في سؤال في شيء تفضل. ما شفت لك قلم يعني ما هو دقيق حتى أقرأ، يحتاج إلى منظار، كتابتك تحتاج إلى منظار. اقرأ اقرأ، هو قراءة القرآن لا تهذوه هذا الدقل، هذ القرآن هذ الدقل بغير تدبر وبغير تمعن لا يفيد، تصح ليس له من صلاته إلا ما عقل، ليس له من صلاته إلا ما عقل. يحاول أن يجاهد الخواطر والوساوس ويشتغل بصلاته ولا يسهو حتى يفرغ منها. وفيك. نعم يا أخوان، هذا سؤال آخر بيدي. هذا واضح شوي لو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسلم فنرد عليه. قال: هل العمرة وزيارة الحرم النبوي من شد الرحال؟ الرحال لا تشد يعني إلا إلى ثلاثة مساجد. قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا يقول عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. فمسجده آخر مسجد بناه نبي، هذا آخر مسجد بناه نبي هو مسجده عليه الصلاة والسلام. أي نعم. والمسجد الحرام والمسجد الأقصى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أي نعم. يجوز شد الرحال للمسجد الحرام للعمرة، ويجوز شد الرحال للمسجد النبوي للزيارة، ويجوز شد الرحال للمسجد الأقصى طهره الله من أرجاس اليهود. هل البلاء من تعجيل العقوبة في الدنيا؟ نعم، إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الرضا، ومن جزع فعليه الجزع والسخط والعياذ بالله. إذا كان في دين المرء صلابة شدد الله له في البلاء ليمتحنه وليزيد أجره بالصبر. فلا شك ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع بلاء إلا بتوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب بمعصية، وما رفع بلاء إلا بتوبة. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين. هل استنشاق بخاخ الربو والإكسجين والبخور يفسد الصوم؟ بخاخ الربو للحاجة والأكسجين هذه ليست مطعوما ولا مشروبا فلا تفسد، لكن البخور وش الحاجة من البخور؟ وش الداعي للبخور؟ البخور يعني يستنشقه، لكن لو شمه من بعيد أي نعم لا ينقض الصيام. أما أن يستنشقه بقوة حتى يجد طعمه في حلقه ما هو الداعي لهذا، لكن لو شمه يعني على بعد فلا يفطره. الله أعلم. سؤالك عطني، أعطني سؤالك، سؤالك الورقة أعطني إياه. وين راح؟ محكمة. هذا قبلك الشيخ. نعم يا شيخ تفضل. التقصير قصر، ليش ما قصرت؟ عساك ما سويت شيء، عساك ما سويت مع المرأة شيء، ما سويت شيء، قصر الحين، قصر. اذهب إلى الفندق والبس الإزار والرداء. يا سنة أجل حج سويت أنتو. اذبح ذبيحة، اذبح فدية عن التقصير. من ترك شيئا من نسكه جبره بدم. اين على مساكين الحرم؟ روح أحد أعطى أحد معتمر قل له اشتر لي خروف اشتر لي طلي اشتر لي خروف واذبحها ووزعها على مساكين الحرم. بس بس يا أخي بس. نعم يا شيخ. نعم. من اللي كان بيسأل قريب؟ ما يفطر لا. هذا بجنبي هذا. اي هذا بجانبي مره. اي نعم نعم. نية زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه. اي نعم. هو زيارته بصلاة ركعتين. نعم يا شيخ. ها وقرآن الفجر. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. في صلاة الفجر في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. لا شك أنه يأثم يعني خسر أول إثمه أول عقوبته أنه خسر خسارة عظيمة. أنه خسر خسارة عظيمة نسي ذكره. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فما من شك أنه إذا يعني نسيه تهاونا وعدم اكتراث أن عليه عقوبة وعليه إثم. لكن إذا نسيه يعني تفلت عليه يعني إكراها أو كذا فأرجو. لكنه خسر على كل حال. ينبغي أن يتعاهد القرآن. وعليكم السلام. سؤال ملغم. إيه كأنك تريد تقول أعتمد عن نفسي ثم أخرج للتنعيم وأعتمد. اعتمر خلص من أبيار علي تعتمر عن أمك يجوز. نعم حياك. بس أخبرها حتى تنوي. قل لها يا أمي أنا بعتمر عنك حتى تنوي وتدعو لك. أي نعم حياك الله. نعم يا أخوانا. لحظة بس هذه نسيتها. والله هذا سؤال وجيه جدا. يقول هناك الكثير من الناس يتوسل بنبي الله صلى الله عليه وسلم، فهل من توجيه لهم ما هو التوسل المشروع وغير المشروع؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو وسيلتنا، هو وسيلتنا في البلاغ في إبلاغ الرسالة، هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة. لكن في عبادتنا لله عز وجل لا نتوسل بذاته، إنما نتوسل بحبنا له، نتوسل باتباعنا لسنته. هذا هو التوسل المشروع. هذا هو التوسل المشروع. تتوسل إلى الله عز وجل باتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذا هو التوسل المشروع. أما التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم فهذا غير مشروع. ولو كان مشروعا لفعله أبو بكر، لفعله الصحابة. لو كان مشروعا لما عدلوا إلى عمر، لما عدلوا إلى العباس، لما عدل عمر في الاستسقاء إلى العباس قال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، والآن نتوسل بعم نبيك أدعو يا عباس. فدل هذا على أنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يتوسل بدعائه، فكيف يتوسل بذاته صلى الله عليه وسلم؟ إنما نتوسل بحبنا له، نتوسل باتباعنا له، نتوسل بتعظيمنا له. هذا هو التوسل المشروع. على كل حال الموضوع موضوع يعني واسع ويحتاج إلى دروس. نسأل الله الإعانة على القيام بما يجب علينا منها. هل يجوز الإحرام؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الإحرام للعمرة من التنعيم؟ تعداد وتكرار العمرة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أربع عمر اعتمرها، كل عمرة بسفرة خاصة. حجة الوداع لما استأذنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن تأتي بعمرة مفردة غير العمرة التي رفضتها في الأول لأنه أصابها الحيض ولا تستطيع الطواف وهي حائض، فقال وأتاها وقت الحج وهي لا زالت حائض، قال صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك واهلي بالحج. فلما فرغت من الحج أحبت أن تنصرف بعمرة مفردة مثل صويحباتها، عندئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا هذه القصة ما ذكروا أن عبد الرحمن أحرم بعمرة اكتفاء بالعمرة الأولى واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي. اسكت يا شيخ اصبر شوف. ومن هو في حكمها؟ من كان ظرفه مثل ظرفها يجوز له ذلك. لا تضحك، الرجل قد يكون ظرفه مثل ظرفها، أي وش صورته؟ ما هي صورة أي نعم ما هي صورة أن يكون ظرف الرجل مثل ظرف عائشة؟ يحرم بعمرة متأخرا، فإن اشتغل بالعمرة فاته الوقوف بعرفة، أليس ظرفه مثل ظرفها؟ ها؟ ما ليش معنى أنه يحيض؟ لا، من حينك تضحك أنت، لكني أتيتك بصورة، يعني قد يحرم متأخر بالعمرة يظن أنه سيقضي يعني يعوقه عائق حتى يضيق عليه الوقت، فإن اشتغل بالعمرة فاته الوقوف بعرفة، وإذا فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. إذن نقول له ارفض عمرتك وأهل بالحج ويلا على عرفة، ظرفه مثل ظرفها. إذا انتهى من الحج يذهب للتنعيم ويأتي بعمرة بدلا من عمرته التي رفضها فقط. أما تكرار العمرة يعني عمرة عمرتين هذا فيه زحام وفيه خسارة والخروج من الحرم المكان الفاضل، الصلاة بمئة ألف ويضيع عليه هذه الصلوات وهذه الأجور، ويذهب يعني ذهابه غير مشروع. لكن لو أنه خالف وقال لبيك عمرة قلنا خلاص لزمتك العمرة وأتم الحج والعمرة لله، ما تفسخ حتى تتم العمرة مرة ثانية. لكن هو عصى أو هو خالف بخروجه لتكرار العمرة بنية تكرار العمرة، مثل النذر الابتداء به مكروه والوفاء به واجب. والله أعلم. هل يجوز لأهل فلسطين نهب وسلب اليهود الغاصبين المحتلين لبيت المقدس في حالة ما إذا كانوا محاربين؟ أما إذا كان بينكم وبينهم هدنة، بينكم وبينهم عهد وخانوا، لا تخن من خانك. أما إذا كان يعني الحالة حالة حرب، فالحرب يعني حرب خدعة. إذا كانت الحالة حالة حرب فلا شك أن يعني إذا حصلت قوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يقيم علم الجهاد ضد اليهود الغاصبين ومن شايعهم. نسأل الله أن يقيم علم الجهاد، أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يجتمعوا جميعا، لأن العلة الحقيقة ليست في عدم إعلان الجهاد، العلة في تفرق المسلمين وعدم اجتماعهم. فلو اجتمع جميع المسلمين، جميع من يقول أنا مسلم، اجتمعوا على كلمة سواء، على راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، يكفي لأرعب الدنيا ولا يغلبهم من بين أقطارها، لكن بشرط أن يجتمعوا تحت هذه الراية. ما هو أحد رايتهم نجمة وهلال، وأحد رايتهم قومية، وأحد رايتهم كلها، لابد أن يكون راية إعلاء كلمة لا إله إلا الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، وعن الرجل يقاتل شجاعة، وعن الرجل يقاتل ليرى مكانه رياء، وعن الرجل يقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل، كل ذلك مشطوب عليه، ليس في سبيل، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الذين يقاتلون لأجل إسقاط الحكومة، لأجل الحصول على الحكم، هؤلاء ليسوا في سبيل الله. الذين في سبيل الله يريدون إعلاء كلمة الله ودحر الشرك وأهله، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يطلبون الحكم، إنما يريدون إعلاء كلمة الله ولو زالت عنهم أموالهم وجاههم وحياتهم في سبيل الله وإعلاء كلمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز منازعة من انقلب على الرئيس الشرعي وهل له طاعة؟ الرئيس الشرعي ما الذي شرع له الرئاسة؟ الديمقراطية الغربية؟ الديمقراطية الغربية حكم الشعب بالشعب للشعب، الوثنية هذه، ليس الفيصل كثرة الأصوات، ليس الفيصل هو التصويت، ليس الفيصل هو ديمقراطية الغرب. ديمقراطية الغرب التي معناها حكم الشعب بالشعب للشعب، هذه وثنية هذا العصر، هذا وثن هذا العصر، حكم الشعب بالشعب، يعني السلطات الثلاث بيد الشعب، ليس لله سلطة فيها، لا السلطة التشريعية ولا السلطة القضائية ولا السلطة التنفيذية. الشرع لا شرع لله، الشرع للشعب، السلطة القضائية للشعب، من الشعب وإلى الشعب، حكم الشعب بالشعب للشعب. هل هذه شرعية؟ ليست شرعية. فالخطأ من هنا يا طلاب الحكم. الله المستعان. لأنهم يقولون الغاية تبرر الوسيلة، وغايتهم الحكم، وركبوا الديمقراطية وسيلة يقولون. الله المستعان. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم رد شاردنا إلى رشده، واحفظنا بحفظك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.